ومقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم، لا ينفع مع منعه سعي، فكم من مجتهد محروم، ولا يضر مع اعطائه عجز، فكم عاجز وافر المقسوم. اطلع على بواطن الاسرار وعلم خفايا المكتوم، سبحانه وتعالى رب العباد جل وعلا. اخوة الايمان والاسلام، ونبدأ دائما بخير البدء، القرآن الكريم، آيات بينات لما تيسر من سورة النساء من الآية 35 بعد 100 وحتى الآية 47 بعد 100، لما تيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع من ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لا تعملون. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن وإن كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين شرك وما بين الكفر يوم القيامة الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أحمد نعيمة لما تيسر من سورة النساء من الآية 35 بعد 100 وحتى الآية 47 بعد 100 من ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة. يا رب واغفر لقاريها وسامعها والمسلمين جميعا اينما حضروا ووالدينا واهلينا وجيراننا وكلنا سيدي للعفو مفتقر. وقد اتيت ذنوبا لا عباد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر. الهم عن كل ما ابغيه اشغلني وقد اتى خاضعا والقلب منكسر وقد آتي خاضعا والقلب منكسر. أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر.